الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، القاعدة 12: قال: لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. هذه القاعدة أوردها رحمه الله تعالى، وهي من القواعد الفرعية، أو ربما سميت بالضابط. ومعنى هذه القاعدة هو لزوم التراضي في العقود، عقود المعاوضات، ما يكون فيه عوض بعوض، سواء بمال أو عين بعين. مثلا يشتري شيء بمال، بيع من البيوع، أو مبادلة، مال بحبوب، حبوب بحبوب من نوع آخر، مثلا ذرة بدخن أو غير ذلك. وهكذا التبرعات، سواء كان هبة أو هدية أو صدقة. وهكذا الفسوخ. وقال الفسوخ الاختيارية لأنه لا يصح بالإكراه، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل ذلك في المسائل التي مثل بها رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، يعني على معنى هذه القاعدة. قال: كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيه من التراضي بين الطرفين. رصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيشير إليه إن شاء الله: إنما البيع عن تراض. البيع يكون عن تراض. قال: وقال تعالى في عقود التبرعات، الآن هذا المعاوضات. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن لابد من التراضي في عقود المعاوضات، ومنه البيع. وقال تعالى في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي المهر، إن سامحت الزوجة بشيء من مهرها فلا بأس أن تأكلوه هنيئا مريئا، ولكن بهذا الشرط: أن يكون بطيب نفس منها. قال: فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببعضه، كأن يكون مثلا المهر بعضه مقدم وبعضه مؤجل، وبعد الزواج تسامح المرأة في المؤجل، تقول: خلاص سامحتك في هذا المؤجل، ما أريد منك الباقي. تصيب نفس بدون أن يضغط عليها ولا يكرهها ولا يهددها بالطلاق. فإن كان بطيب نفس فهذا جائز وحلال، وسواء كان كله أو بعضه. قد يتزوج قبل أن يدفع المهر، أو يتفقان على الزواج بالمهر المعين ثم تسقطه الزوجة، يجوز ذلك. قال: أو ببعضه شرط الله فيه طيب نفسها، يعني شرط الله عز وجل في هذا التبرع أن يكون من طيب نفس منها. قال: هذا هو الرضا. طيب النفس هو الرضا، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إلا عن طيب نفس منه. قال وهذا هو الرضا، فجميع التبرعات نظير الصداق. جميع التبرعات نظير الصداق، يعني معناه بمعنى هذه الآية، إذا كان هذا تبرع من المرأة لزوجها فكذلك أي نوع من أنواع التبرعات، سواء أن المرأة مثلا تتبرع أو أنه رجل يتبرع، المهم أنه شيء يملكه وأخرجه عن طيب نفس فهو جائز. ومعنى طيب النفس هو الرضا، سواء كان هبة أو هدية أو صدقة. ومر معنا في دروس ماضية أنه ربما تخرج الهدية على غير معنى الرضا، مثل أن يحرجك إنسان، ما أحسن هذا القلم، ما شاء الله هذا القلم طيب، بكم أخذته، من أين أخذته، ويقلبه حتى يقول خلاص خذوا هدية لك. هل هذا هدية بطيب نفسه أو غير طيب نفسه؟ لا، غير طيب نفسه. ومثله أشياء أخرى، فإذا كان بطيب نفسه عن الرضا. قال رحمه الله تعالى، قال فالبيع بأنواعه والوثائق، عندي الوثائق هذا خطأ، وصوابه الوثائق. إيش عندكم النسخة الأخرى بالهمزة؟ الوثائق والتوثيقيات. طيب، هو بمعنى الوثائق. طيب، في نسخة التوثيقيات. قال فالبيع بأنواعه والوثائق والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لابد فيها من رضا المتعاقدين. فالبيع بأنواعه، أي بيع كان، فمن أنواع البيع الإجارة، فهو نوع من أنواع البيع. من أنواع البيع عقود المضاربة، كلها تكون بالتراضي، لا بد من التراضي. وهذه تفاصيل تعرف في دراسة مباحث الفقه. وهكذا الوثائق، إذا أراد إنسان أن يوثق دين برهن لا بد أن يكون وضع الرهن برضا، ما يجوز أن يأخذ شيء بدون إذن المستدين ثم يقول له يا فلان اسمع، أنا أخذت منك شيء مقابل الدين، هذا رهن عندي. لا، ما يجوز هذا، لابد أن يكون برضا. قال والإجارات والمشاركات والوقف كذلك. الإجارات وهو من معاني البيع، والمشاركات كذلك أنواع الشراكات، سواء كما مر معنا في درس منهج السالكين أنواع المشاركات، سواء شركة عنان أو شركة مضاربة أو أي شركة من أنواع الشركات. فأي مشاركة بين طائفتين أو رجلين أو جماعتين أو مجموعة لا بد أن يحصل ذلك بالتراضي. قال والوقف كذلك، أي وقف يوقف لا بد أن يكون برضا، ما يصح أن يقال هذا وقف ولم يوقفه الإنسان. والوصايا والهبة، الوصية وهي التي لا تكون إلا للثلث وما دون ولا تكون لوارث، فإنها لا تكون كذلك إلا برضا. قال والهبة كذلك، الهبة ما يهب الإنسان من مال أو عقار أو أي شيء. قال رحمه الله وكذلك النكاح، وقوله لابد فيها من رضا المتعاقدين، هذا بالنسبة لعقود البيوع وما كان بمعناها. أما عقود الهبات فهي تكون من طرف واحد، والطرف الثاني إن شاء المعطى له قبل وإن شاء لم يقبل، لكن نفوذه يكون من الطرف الأول. قال: وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوق. عندي ناقص نقطة، الذي مثل قبعتي يعمل نقطة. قال: والفسوق لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحالة السابقة، وذلك يقتضي الرضا. كذلك النكاح، النكاح لا بد له من الرضا، فالرضا أمر ضروري في النكاح كما مر معنا قريبا في القواعد السابقة. وهكذا الفسوق، الطلاق لا يصح طلاق الرجل إلا برضا، كما لا يصح اختلاع المرأة إلا برضا. ما يجوز أن يخلعها أبوها، لابد أن تأذن المرأة بالفسخ. الطلاق من الفسوق، من عقود الفسوق، ولكن وإن كان لا يسمى فسخ في الاصطلاح، في الاصطلاح الفقهي، لكنه هو بمعنى الفسخ. وكذلك القلع، وهو فسخ من جهة المرأة، فإن الفرقة بين الزوجين تكون بأحد ثلاثة صور. ما هي هذه الصور الثلاث؟ نعم، عند من؟ ها؟ نعم، من يقول عندي؟ أو الآن هات يا أبا حميد. الطلاق والفسخ والقلع، الطلاق من الزوج، والقلع من المرأة، والفسخ من القاضي أو الحاكم. الطلاق ظاهر والقلع ظاهر، والفسخ مثل أن يكون مثلا نكاح فاسد أو باطل، تزوج بأخته من الرضاعة، يفرق بينهما بفسخ، بغير طلاق ولا قلع، خلاص. من بمجرد أن يعرفوا أن هذه المرأة أخته من الرضاع ينفسخ النكاح، يفرق بينهما بفسخ بدون لفظ طلاق ولا كذلك قلع من المرأة. قال رحمه الله تعالى: لا تتم إلا برضا المتصرف فيها. إن كان من الزوج فلا بد من ماذا؟ من رضا الزوج مثل الطلاق، وإن كان من الزوجة مثل الخلع فلا بد من رضا من؟ رضا الزوجة. لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحالة السابقة. نقل الملك في البيوع والإيجار وما كان بمعناه، ونقل الحقوق كذلك مثل الهبة والوقف والوصية والنظارة والوكالة ونحو ذلك من العقود، أو تغير الحال السابقة مثل الطلاق والقلع وما كان بمعناه. قال: فمن أكره على عقل أو على فسق بغير حق فعقله وفسقه لاغ، وجوده مثل عدمه. فإذا وقع الإكراه فإنه ماذا؟ فإنه لا يتم هذا العقد، سواء كان عقد بيع أو فسخ للبيع، عقد نكاح أو فسخ للنكاح، لابد أن يكون فيه ماذا؟ لابد أن يكون فيه رضا. فإن وقع شيء من الإكراه فلا يتم هذا الحكم. وننتبه أن الإكراه يقسمه العلماء إلى قسمين، العلماء يقسمون الإكراه إلى قسمين. ما هذان القسمان؟ ما هذان القسمان؟ هات يا نعيم. إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. ما هو الإكراه الملجئ وما هو غير الملجئ؟ ها؟ الذي يمكن دفعه، وغير الملجئ، غير الملجئ الذي لا يمكن دفعه، أو العكس، أولا ما معنى ملجئ؟ سيفهم بعد ذلك. ما معنى ملجئ؟ حتى يكون الإكراه في قول كلمة الكفر، صح؟ ممكن أو لا، أو فعل الكفر، أو الوقوع بما فعله كفر. أنا بهجم، ها، الملجئ الذي ليس له معه اختيار، نعم، وغير الملجئ الذي يكون معه اختيار. فلو أخذ إنسان رجل وضرب به آخر حتى قتله، صار المضروب به مثل العصا، هذا إيش؟ ملجئ أو غير ملجئ؟ هذا ملجئ، ليس لهذا الإنسان اختيار، ليس لهذا الإنسان اختيار، هذا يسمى ملجئ، لأنه ماذا؟ لم يصر له اختيار، فهو بهذه الحالة يعذر. وأما غير الملجئ وهو الذي يكون معه اختيار ففيه تفصيل، وسيأتي إن شاء الله التفصيل الذي فيه. فهو يقول ها هنا إذا وقع الإكراه في هذا الباب أكره على هذا الشيء. هنا هل يتصور في العقود إكراه ملجئ أو إكراه غير ملجئ في العقود؟ ها؟ ماذا يتصور؟ إيش يا بهاجم؟ ها؟ غير ملجئ، لأنه لا يمكن أن ينطق بإتمام العقد أو بفسخه بغير اختيار، إلا إذا أعطوه حبوب صار مثل المجنون وتكلم بمثل ذلك الكلام بما يلقن به، أو بصموه على شيء وهو نائم أو وهو سكران أو شرب شيء ونحو ذلك، فهذا يسمى اختيار إيش؟ ملجئ، لا يعني هذا إكراه ملجئ. وفي مثل هذه الحالة لا خلاف بأنه لا يتم ولا ينعقد ولا يلزم به. وأما إذا كان غير ملجئ وهو الذي يكون معه اختيار، فإن كان هذا الإكراه مما يدفعه إلى هذا الفعل فهو مما يعذر به، عدد بالقتل وغلب على ظن أنه سيقتل فطلق وهو لا يريد أن يطلق، ضرب فطلق مع شدة الضرب وهو لا يريد أن يطلق، أو اختلعت المرأة وهي لا تريد أن تختلع بإكراه، فهنا كذلك يعذر ولا ينعقد ولا يتم هذا العقد إذا كان عقدا، أو لا يتم هذا الفسخ إن كان فسخا لأنه وقع إكراه، والإكراه مما يرفع به الحكم كما مر معنا من أدلة من الكتاب ومن السنة. وهكذا كذلك كما يقال بهذا يقال في ضده، أنه لابد أن ننتبه أن الإكراه ينقسم إلى قسمين، قسم لا قسم يعذر وقسم لا يعذر. القسم الذي يعذر هو الذي يخشى منه مفسدة وضرر على صاحبه، ولأجله خاف من هذا الضرر فعل ذلك. أما الذي لا يعذر، مثاله لو أن إنسانا قال لآخر طلق وإلا سيكون لك مني معاملة قاسية ويكون لك مني كذا وكذا، فطلق ثم بعد ذلك يقول أنا أكرهت على الطلاق. طيب كيف أكرهت؟ إيش صورة هذا الإكراه؟ قال هددوني. لماذا هددوك؟ قال هل تدوني بمعاملة قاسية، هل هذا عذر يعذرك من الطلاق فتعتبر تلفظك بالطلاق ليس بطلاق نافذ؟ الصحيح أنه لا، ما يعذرك، لأن هذا ليس من الإكراه الشرعي الذي يعذر به صاحبه. الإكراه الشرعي الذي يعذر به صاحبه ما كان فيه ضرر على أحد خمس أشياء: العقل أو الدين أو المال أو النفس أو العرض. فما كان فيه ضرر على أحد هذه الأشياء الخمسة فهو الذي يحصل به الإعذار الشرعي، وهي التي تسمى بالضرورات الخمس. فإذا حصل فيه ضرر على أحد هذه الأشياء الخمسة أو استيقن حصول الضرر به، ما هو شرط أن يحصل الضرر، قد يكون معه سلاح ويهدد فيطلق خوفا من السلاح، وهو شرط ليس من الشرط أن يجرحه به، لا، يكفي أن يغلب على ظنه أنه ربما يحصل الضرر، فهذا مما تؤخذ به الرخصة، هذا مما تؤخذ به الرخصة. وأما أن يهدد بمعاملة قاسية، هل هذا فيه ضرر على أحد هذه الأشياء الخمسة؟ لا، ما في ضرر على أحد هذه الأشياء الخمسة، فهو ليس مما يعذر به. فقال رحمه الله تعالى: ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عبد أو قسط بحق. إذا أكره على عبد أو قسط بحق فلا بأس، ويتم هذا الإكراه ويكون له حكمه. مثل ماذا؟ مثل رجل تزوج امرأة بغير رضا، أو كذلك باستدراج وخدعة، عقد عليها باستدراج وخدعة، فعلم أن هذا الرجل باغي ومعتدي وحصل منه ما لا يجوز شرعا، فيجوز أن يطلق، يكره القاضي على الطلاق. أو كذلك أخذ مبيعا بغير حق، يجوز أن يكره على فسخ هذا المبيع. أو كذلك أخذ شيئا باسم الهدية وأخذها بغير حق، فيجوز أن تؤخذ منه هذه الهدية التي زعم أنها هدية أو غير ذلك. طيب، فهذا معنى قوله رحمه الله: ومن أكره على عبد أو فسخ بحق، يعني معناه هذا مما استثني ويتم، ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، فهذا مما ينضبط ويكون مستثنى من هذا الحكم. قال: فضابط ذلك إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق. فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراءه من نفقة أو كسوة أو نحوها فهو إكراه بحق. ومنه حديث الإفلاس ما رويت من حديث في حكم المفلس. المفلس هو الذي تجتمع عليه ديون كثيرة وليس عنده وفاء لهذه الديون، ويكون عنده مال قليل ويريد أن يتصرف فيه ببيع أو نحوه، فهنا يلزم بماذا؟ بسداد ديون الناس، يلزم بسداد ديون الناس ولو لم يرضى. ودليله ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن رجلا أفلس فأعتق عبدا له عن دبر. رجل أفلس عليه ديون ومع ذلك يريد يتصدق، أعتق عبد عن دبر، يعني إذا مات هذا العبد معتق. فلما بلغ ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالعبد وقال: من يشتري هذا؟ وعرضه للبيع. لماذا؟ لأجل أن يسدد للغرماء ديونهم، لأنهم اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل. وهكذا أحاديث الإفلاس أخرى كثيرة. فالمهم إذا ثبت مثل هذا الحكم فإنه من الإكراه بحق، من الإكراه بحق. كذلك قال رحمه الله: أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة. كذلك لشراء ما يجب شراؤه، رجل عنده مال ولا يريد أن ينفق على أولاده، يلزمه القاضي بأن يخرج من ماله ويقطع من ماله مال لنفقة أولاده، يكره على ذلك ولو لم يرضى، يلزمه ولي الأمر المسلم بذلك، ما يأتي آخر الشهر ويأخذ من راتبه إلا وقد قطع منه إيش ما يجب به النفقة على أهله، أو النفقة على من تجب عليه النفقة من قرابته، قال أو نحوها، فهو إكراه بحق. طيب، إكراه بحق. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة أبي سفيان كما في الصحيح: قولي ما يكفيك وولدك بالمعروف، حين قالت أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيها، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولدها بالمعروف. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس اللاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.